إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند الفصل: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوء، رواه البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به. وهل تزول طهوريته؟ فيه روايتان، أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران، والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. وقلنا أن هذه المسألة تسمى الماء المستعمل، وهي مسألة مشهورة بهذا الاسم، وذكر الفقهاء فيها أقوالا كثيرة، وهذه قول الحنابلة أنه ليس بنجس طاهر، وأنه ليس بطهور بل هو طاهر لا يرفع الحدث. وإن استعمل في طهارة مستحبة، هذا الشق الثاني من المسألة، لو أن الماء استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد اللي هي تجديد الوضوء، وغسل الجمعة والغسل الثانية والثالثة في الوضوء، فهو باق على إطلاقه، يعني طهور، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أو نجسا. هذا هو المشهور في المذهب والمقدم عند ابن قدامة في الكافي، وهو ظاهر ما جزم به في كتابه العمدة، وهو قول الشافعي. وعنه هذه رواية أخرى أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث، وهذا هو ظاهر كلام الخرقي. وقلنا أن المذهب هو الرواية الأولى. فصل: وإن استعمل في غسل نجاسة، هذا الشق الثالث في المسألة. يبقى هذه المسألة لها ثلاثة شقوق أو ثلاثة فصول. الفصل الأول في الطهارة في الماء المستعمل في طهارة واجبة، الشق الثاني طهارة الماء المستعمل في طهارة مستحبة، الشق الثالث ماء مستعمل في غسل نجاسة. صورة المسألة إن في نجاسة على أرض، ثم الرجل استعمل نجاسة الماء في غسل هذه النجاسة، فالماء هذا الماء المستعمل اللي هو المتبقي من غسل النجاسة حكمه إيه؟ ففيها تفصيل، فبيقول: وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها. خد بالك المسألة دي مهمة، لأنها ممكن تحصل لناس كثيرة. ممكن واحد يبقى فيه غسالة نجاسة على الأرض، وبعدين جاب ماء وصبها على النجاسة، فالماء ترتشط عليه. دي صورة المسألة، إن النجاسة أنا غسلت النجاسة والماء أصابني أو أصاب ثياب، هل هذه الماء نجسة أم هذا الماء نجس أم طاهر؟ فبيقول فيها تفصيل حمك الله. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها، يبقى دي أول صورة، إن الماء انفصل متغير بالنجاسة، يعني هذا الماء الذي قطر على الثياب كان لونه لون نجاسة أو قبل زوالها فهو نجس، يبقى هو عنده الاثنين دول حاجة واحدة، إن كان متغير بالنجاسة أو قبل زوال النجاسة. عايز يقول مثلا إن الإنسان رحمك الله، الإنسان استعمل النجاسة، استعمل الماء في إزالة النجاسة على مرات، يعني في نجاسة وبعدين جبت ماء رشطها وكان لسه في نجاسة، وبعدين جبت ماء رشطها ولسه النجاسة موجودة، وبعدين ثالث مرة بقى جبت ناس ماء ورشطها، فتاني مرة أو ثالث مرة لم يكن متغيرا بالنجاسة ولكن قبل زوال النجاسة عنده إيه؟ فهو نجس. يبقى هو بيحكم على قاعدته. أنا هنتكلم عن الحنابلة وفي الآخر أقول إيه الراجح، ماشي؟ لأنه متغير بنجاسة أو ملاق للنجاسة لم يطهره. يبقى عنده قاعدة كده، كان متغير أو لاقى نجاسة لم يطهرها. يبقى كلمة لاقى نجاسة لم يطهرها مبنية على أن الماء الكثير أو الماء القليل اللي هو أقل من القلتين الذي لاقى نجاسة ولم يتغير به نجس، اللي هي مسألة النجاسة بقى اللي هي قلتين دون قلتين وأكثر من قلتين أو أقل من قلتين. عند الحنابلة كده، لو ماء أقل من قلتين ووقعت فيه نقطة ماء واحدة نجست هذا الماء كله. يبقى ذهنيا طبيعي إن هو يقول أن الماء الذي لاقى النجاسة ولم يتغير بالنجاسة نجس، صح كده؟ يبقى هو ماشي على قواعده. لو احنا رجحنا العكس هنخالف في المسألة دي. يعني لو احنا قلنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، يبقى الراجح إيه؟ أن الجزء الأول في الفصل متغيرا بها نجس، والجزء الثاني اللي هو قبل زوالها طاهر، خلاص؟ فكان نجسا كما لو وردت عليه. شوف هو أسهل هنا، كما كاف دي كان كاف قياس، يعني كما لو وردت عليه يعني مثل أو قياسا على ما وردت عليه. ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء مسألتين كده مع بعض، بعض الفقهاء بيفرق بينهم والبعض ما بيفرقش زي الحنابلة. ورود النجاسة على الماء، عندي حلة ماء ووردت النجاسة عليه، فبيقولوا إيه في هذه الحال؟ الماء كله نجس. طب العكس، عندي نجاسة وورد الماء على النجاسة، يعني عندي نجاسة على الأرض وبعدين أنا كبيت الماء عليه، حنابلة ما بيفرقوش. وبعض الشافعية وغيرهم بيفرقوا بينهم لحديث الأعرابي، لأن الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصب الماء اللي هو أقل من القلتين يقينا على النجاسة، ففرقوا يعني. وهنيجي للمسألة إن شاء الله وتفصل. يبقى خلاصة هذه المسألة عند الحنابلة أن الماء المستعمل في غسل النجاسة جزئين، جزء منه تغير بالنجاسة فده نجس، جزء الثاني انفصل عن النجاسة وهو غير متغير بالنجاسة ولم تزل النجاسة، لسه النجاسة بقية ولكن جزء يسير منها. مثال مثلا نجاسة على هذا المكتب، وبعدين أنا صبيت كوباية مية عليه فترتشت في الأول علي نجاسة كثيرة فانفصل متغير فده نجس، ودي بالإجماع نجس. الصورة الثانية بقى إن لسه فيه نجاسة نقط يسيرة جدا، وقمت أنا جاي كوباية مية تانية وكبتها فانفصل غير متغير، لأن النقط دي مش هتغير كوباية المية فترتشت عليه. فالصورة دي بقى اللي هي الجزء الثاني اللي عند الحنابلة أو قبل زوالها، خلاص؟ فالراجح في هذه المسألة كلها إن العبرة بتغير الماء ولا لأ في كل الصور، هو متغير ولا لأ، إنما الحنابلة بيفصلوا عشان عندهم يعني بيفرقوا في هذه المسألة. طيب الجزء الثالث بقى، ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل، يبقى دي بقى ثالث حاجة. يبقى هو أول حاجة قال انفصلت متغيرة بالنجاسة، وبعدين جاب أخف منها شوي، انفصلت غير متغيرة بالنجاسة ولكن قبل زوال النجاسة. الحاجة الثالثة بقى اللي هي انفصل من الغسلة التي طهرت النجاسة، آخر غسلة، فهو طاهر إن كان المحل أرضا. إن كان المحل أرضا عايز يقول بقى اللي هي إيه حديث الأعرابي، لو كان أرض، الأرض لها ميزة إنها بتتشرب الماء، الأرض اللي هي الرملية أو الطينية لو فيها نجاسة وأنا كبت عليها مية هتاخد النجاسة وتنزل فيتبقى الجزء اللي فوق طاهر. فبيقول هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعراب ذنوبا من ماء، حديث متفق عليه. والحديث كله إن أعرابي دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، في جزء من المسجد بال في ناحية المسجد، فأسرع الناس إليه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء. السجل اللي هو الدلو المملوء، جردل مملوء ماء. الذنوب الجردل بس يطلق على المملوء أو الفاضي. يعني لو قلنا ذنوب ممكن يحتمل فاضي أو مليان، إنما السجل اللي هو سجل من ماء يعني مليان. فلما السجل اللي هو الدلو الماء يقينا أقل من القلتين، فلما ورد على النجاسة طهرت المحل. فعشان كده الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها، لأن الأرض تتشرب النجاسة. ففرضنا جينا كده في حوض، والحوض بنيو مثلا، البنيو مقفول وفي نجاسة، وجبت الذنوب الماء ده وصبته على النجاسة، هل ترى أن النجاسة قد طهرت ولا كثرت؟ كثرت صح؟ ليه؟ لأن النجاسة بدل ما كانت 50 سنتي بقت لتر، لأنها لم تغير الماء. فإذا الحنابلة فرقوا بين الأرض وغيرها، لأن الأرض تتشرب الماء. فعشان كده قال فلو كان المنفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة. المنفصل نجس تكثيرا النجاسة، لأن هذه الصورة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوها لم تكن تكثيرا النجاسة، إنما كانت تطهيرا للنجاسة. وإن كان غير الأرض، يعني إن كان المحل غير الأرض كالصخور مثلا أو السيراميك أو غيرها، اللي هو الأشياء التي تحبس الماء، ففيها وجهان أظهرهما، وجهان عند الحنابلة يعني أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكمة. يبقى هو هنا بيقول لو كان غير الأرض أظهر الروايات عند الحنابلة أنه هو طاهر مش نجس، بس بشرط أن هو الماء لم يتغير بالنجاسة. يعني لو أنا عندي حوض مقفول أو الأرض بتاعت المسجد، أرض المسجد بلاط وفي نجاسة، وجبت ماء وصبيته على هذه النجاسة، فأعدت صب الماء لغاية ما وصل أن الماء ابتلع النجاسة وما عادش فيه للنجاسة لون. أنا بتكلم عن بلاط مش على السجاد. ففي هذه الحالة هل هو طاهر ولا نجس؟ الحنابلة بيقول هنا طاهر. ليه؟ لأن خلاص ما عادش فيه عين النجاسة راحت. وهو بيقول هنا كان منفصل عن الأرض، يعني قياسا عن الأرض، ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه حكم الطاهر. وده اختيار ابن قدامة في المقنع وفي المغني برضه، وده المذهب، وهو قول الشافعي وأبو الخطاب من الحنابلة. القول الثاني إن هو نجس، الوجه الثاني عند الحنابلة إن هو نجس، لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فنجس بها كما لو وردت عليه. وده قول الإمام أبو حنيفة وابن حامد من الحنابلة. وإحنا قلنا الراجح القول الأول، لأن القاعدة بتقول إن العبرة بتغير النجاسة، تغير الماء بالنجاسة. إن كان متغير بالنجاسة فهو نجس، إن لم يكن متغير بالنجاسة فهو طاهر. فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا؟ يعني على الوجه الأول هو بيقول أظهرهما طهارته، طب لو قلنا بأنه هو طاهر هل يكون طاهر مطهر ولا طاهر غير مطهر؟ على وجهين، بناء على الروايتين في الماء المستعمل في رفع الحدث، وقد مضى توجيههما. وإحنا قلنا الحنابلة عندهم أنه طاهر غير مطهر، ده قول الراجح عند الحنابلة. واختيار شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة برمتها أن الماء ما لم يتغير بالنجاسة فهو كما خلقه الله طهور. يبقى عند الحنابلة الماء يا إما طهور يا نجس، يعني أقصد عند شيخ الإسلام تيمية الماء يا إما طهور يا نجس، تحول من طهور لنجس بتغير صفته. ما لم تتغير صفته يبقى يظل طهور زي ما هو. وعند شيخ الإسلام تيمية برضو الماء الطاهر لو ورد على النجاسة فأزالها ولم يتغير فهو طاهر زي ما هو. فشيخ الإسلام تيمية عنده قاعدة مادية، مادية يعني عبرة بالتغير، ما دام اللون قدامي يبقى أنا لا أحكم عليه إلا بما رأت عيني فيه. فكل هذه المسألة برمتها، سواء اللي هو استعمال مجاز، مسألة مهمة. أحيانا الإنسان بيستعمل الماء في غسل النجاسات ثم تنفصل هذا الماء اللي هو المغسول به على ثياب الإنسان، فحكم طاهر ولا طهور؟ خلاصة المسألة بعيدا عن الحنابلة أن الماء لو انفصل بنجاسة يعني شال النجاسة وحطها عليه يبقى نجس، إنما لو انفصل طاهر انفصل غير متغير يبقى طاهر. خلاص لها صور كثيرة. نعم هتعرف إزاي؟ تعرف باحتمال، بالاحتمال بغلبة الظن. خلاصة المسألة زي ما قلنا عشان خطر الإخوة ما تتلخبطش، الماء النجاسة أنا أعرف إزاي أنه هو انفصل متغير؟ ممكن أبص على الثياب لو كانت بيضة، لو الثوب أبيض ممكن أبص عليه أجد فيه نجاسة ولا لأ، لأن لون النجاسة هيبان. ففرضنا أنه هو أنا معرفتش، أحاول أن أنا أشوف غلبة الظن، لو شكيت الأصل طهارة الأشياء، الأصل الطهارة لو شكيت، عايز تاخد بالورع والاحتياط ماشي، إنما الأصل هو الطهارة. لو تيقنت أن النجاسة انتقلت لكثرة النجاسة خلاص يبقى مش لازم تشوفها، إنما عندي نجاسة كثيرة جدا، وغالبا أنا لو كبيت عليها مية هتطرطش عليه، لأن الماء بيطرطش نتيجة إن هو أول ما يصيب الجزء الصلب ده بيرتد، فارتداده ده غالبا أول ارتداد للماء هيحمل النجاسة، إنما تاني ارتداد أو تالت ارتداد يكون غسل النجاسة. فهي العبرة بغلبة الظن، والمسألة يعني إيه الإنسان يعني يتورع فيها أفضل، ولكن إن شك الأصل الطهار. فصل. وإذا غمس المحدث في ماء يسير ينوي رفع الحدث صار مستعملا. الفصل ده فرع عن الفصل اللي فات اللي هو الماء المستعمل، والفصل ده فيه نوع من الذكاء شوية. الماء المستعمل صورته واضحة، إن واحد اتوضى وغسل إيده فالماء تساقط من يده وقع في الحلة، فده ماء مستعمل. طب بقى لو هو رحمك الله، لو إن هو بقى عنده حوض ماء وهو جنب ونزل في الحوض، هل في ماء منفصل؟ ده هو نفسه هو الماء، ده لسه ما فصلش، ده هو الرجل هو اللي انغمس. لو طلع يبقى المسألة خلصت، لو طلع يبقى ماء منفصل، إنما هو انغمس ولسه موجود في الإيه؟ في حمام السباحة أو حوض الماء. فبيقول وإن انغمس المحدث في ماء يسير، كلمة يسير هنا يعني أقل من القلتين، يعني أقل تقريبا من 200 لتر، يعني أقول حمام سباحة بتاع العيال الصغيرة، ينوي رفع الحدث. يبقى هو لو نزل لا ينوي رفع الحدث يبقى مش داخل في مسألة المستعمل خالص، عندنا ماء وبعدين هو دخل نزل يستحمى أو نزل ترفيه، مش داخلة في المسألة بتاعتنا، إنما المسألة بتاعتنا إن هو نازل حتى ينوي رفع الحدث اللي هو الحدث الأصغر أو الأكبر. صار الماء مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه. لا لازم ينوي رفع الحدث عشان يبقى ماء مستعمل، لأنه هو مش هيرفع الحدث إلا بالنية. طيب هو بيقول ان صار الماء مستعملا لانه استعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، يعني لم يرتفع حدثه وصار مستعملا. فكرة الحنابلة في ايه؟ في ان هو اول ما الجزء ده اللي هو طبعا مش هينزل مرة واحدة، هتنزل رجله مثلا، فلما رجله ارتفع عنها الحدث صار الماء كله مستعمل فلم يرفع بقية الاعضاء. خلاص ان كل عضو منفصل، دي نظرة الحنابلة. الشافعية لهم نظرة تانية، قالوا لا ده هو مش هيرتفع حدثه الا لما ينفصل، لما الماء يمس جميع اعضائه. صح، فرضنا واحد جنب وغسل رجله، هل كده ارتفع حدث رجله؟ لا، ده لازم يغتسل كله عشان نقول ارتفع حدثه. انت تعرف لو واحد اغتسل كله وترك رأسه مثلا يبقى لسه جنب، لو ترك رجله يبقى لسه جنب لم يرتفع حدثه، ونلزمه بعد كده بغسل الجزء المتبقي. وكذلك في الوضوء، لو غسل اعضائه كلها وترك الرجلين لا زال محدثا. فنظرة الحنابلة ان هو نظر لكل عضو منفصل ان الماء في جزء لانه نوى. الشافعية قالوا لا ده هو مش هيرتفع حدثه ولا نقول عليه ارتفع حدثه الا لما الماء كله يمس جميع بدنه، فلما مس جميع بدنه كده ارتفع حدثه، كده صار الماء مستعمل. يبقى الشافعية قالوا ايه؟ قالوا ان هو هيصير الماء مستعملا، ولكن ايه يرتفع حدثه، لانه مش هيرتفع حدثه الا مش هيبقى يصير مستعمل الا ما ارتفع حدثه. يبقى نظره الحنابله تختلف عن نظره الشافعيه في جزء انفصال الماء عن العضو. ولذلك قال، طبعا ده المذهب اللي هو ان هو لا يرتفع حدثه ويصير الماء مستعملا، ده كلام ده جزم به في المغني، وهو جزم به هنا في الكافي، وهو المذهب. واختيار شيخ الاسلام تيميه انه يرتفع حدثه، والماء المستعمل اصلا طهور، يعني على الراجح وعلى كلام شيخ الاسلام تيميه ان المساله مش في سكتنا، بمعنى ان الماء لو انغمس المحدث في ماء يسير الماء هيفضل زي ما هو طهور وارتفع حدثه، لان الماء المستعمل طهور. فكلام شيخ الاسلام تيميه انه يرتفع حدثه ولا يصير مستعملا، والشافعية قالوا يصير مستعملا ويرتفع حدثه. يبقى النظرة اختلاف. يصير مستعمل، هو الماء المستعمل ده عند الأئمة الأربعة. لا يرتفع ليه؟ هقول تاني. الحنابلة قالوا إن هو متى يصير الماء مستعملا؟ بانفصال الماء من أول جزء لمس بدنه. فلو فرضنا الراجل ده بقى نط برجله، فالحنابلة بيقول خليها صورة بالبطيء كده، رجله أول شيء لمست الماء صح؟ فارتفع الحدث عن رجله، رجله بس، فصار كل الماء مستعمل، فبقية أعضاؤه غسلها بماء مستعمل، فما عادش هو يرتفع بقية حدث، رجله بس اللي ارتفع فيها حدث بس، يلزمه أنه يطلع ويكمل يغسل يغتسل. فنظرت الحنابلة كده. الشافعية قالوا لأ، ده أنا ما أقدرش أقول إنه ارتفع حدثه لغاية ما يرتفع حدثه فعلا، اللي هو الجنابة يبقى مسموش جنوب، في الحالة دي أقول إن الماء مستعمل. تجزؤ الطهارة. رواه قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل بتاعهم بقى، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. طبعا هو الدليل مش واضح، لا يبول ثم يغتسل منه. في الحقيقة إن مش هي دي الرواية اللي قرأتها ابن قدامة، ولعلها تكون من تصرف بعض الناسخين النساخ يعني، إنما الرواية اللي قرأتها ابن قدامة هي رواية الإمام مسلم في صحيح مسلم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. ده الدليل الصحيح في هذه المسألة. وفي رواية تانية في صحيح مسلم برضه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. يبقى في زيادة اللي هي من الجنابة. طبعا ابن قدامة يفهم الدليل جيدا، لأنه هو حط المسألة الحديث ده هنا عشان يستدل بيها. فكون أنه حذف موضع الاستدلال اللي هو من الجنابة، ده معناه أن التصرف ما كانش من ابن قدامة. أحيانا التصرف يكون من طلبة ابن قدامة أو من بعض النساخ، لأن هو الكتاب بيتألف إزاي؟ ابن قدامة يألف كتاب وبعدين يجي بالكتاب يشرحه على الطلبة، فالطلبة تكتب وراه، فيبقى في نسخة بخط المؤلف أهو، ونسخة بالطلبة أملاها على الطلبة، فالطلبة أملوها. فساعات أحد الطلبة يكون إيه؟ ينسى كلمة، أو هو بيكتب تسقط منه كلمة ولا يقابلها بنسخ أخرى، فتسقط الكلمة وتهجر وتبقى هي دي المخطوطة اللي في إيدينا. دي ممكن، وممكن بعد زمن طويل بقى واحد يأتي بالمخطوطة دي عشان ينسخها الواحد، فلما نسخها هو أسقط غفلة منه كلمة مهمة في فتيجي المخطوطات بقى متباينة، مخطوط فيها الكلمة ومخطوط ما فيهاش الكلمة. ولكن هنا بيقول في مخطوطة أخرى وهو جنوب، يعني هو فعلا في مخطوطة أخرى في الأصل وهو جنب، يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وهو جنب. يبقى كده الاستدلال تم في بعض المخطوطات، ولكن هو أثبتها هنا عشان خاطر دي المخطوطة اللي جعلها أصل، والباقي ردها إليه في الهامش. وجه الدلالة إيه بقى؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، المسألة بتقول إن في نهي صح؟ ينهى الإنسان أن يغتسل وهو جنب من الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الجاري يجوز للإنسان أن يغتسل منه بالإجماع، اللي هو الأنهار والبحار والكلام ده يجوز بالإجماع، أما الماء الدائم، الدائم اللي هو الراكد، أنا عندي بركة مية أو حمام سباحة وأنا جنوب، هل يجوز لي أن أغتسل في هذا الماء وأنا جنوب؟ في نهي، والحنابلة تقول النهي يقتضي فساد المنهي عنه. فإيه المنهي عنه؟ الماء، منهي عن الاغتسال في الماء وأنا جنوب، فاقتضى فساد الماء. فيبقى نظرة الحنابلة كده إن الماء هنا صار فاسدا، وكلمة فاسد معناه أنه خرج عن وصف الطهوري. لا، الأخير أقل من القلتين، الزائد من القلتين مش داخل في المسألة بتاعتنا، هو الماء يسير أقل من القلتين يعني، ده على كلام الحنابلة. إنما على الراجح في المسألة دي كلها ما مش مش مش في سكتنا، لأن كده كده اغتسل أو ما اغتسلش الماء طهور. طيب مسألة هنا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، إحنا قلنا زودوا كلمة وهو جنب، لأن دي موجودة في بعض المخطوطات، وهو هي الدلالة هنا. الدلالة الأوضح اللي هي في رواية صحيح مسلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ماشي، أو من الجنابة. فكلمة وهو جنب هي ديت موضع الاستدلال، يعني لو أنا الإنسان قال لا يغتسل أحدكم من الماء الدائم وسكت من غير وهو جنوب، يبقى استوى الجنوب وغيره، فعشان كده قال وهو جنوب، قال عشان هنا قالوا ايه، انغمس المحدث في ماء يسير، المحدث وهو جنوب يعني. فالحديث هنا له معنى، ولابد ان احنا نفسر هذا المعنى، لان ملوش معنى بقى على كلام شيخ الاسلام تيميه ان ازاي يغتسل، هيبقى النهي بس منفصل ولا لا، هي القاعده اللي هي معانا ديت، النهي يقتضي الفساد ولا لا. نكمل كلامه وبعدين نرجع للقاعده. بيقول ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا، اللي هي المسألة اللي احنا قلناها ان الماء المستعمل الحدث بيتجزأ، ولكن لا يكون كامل الحدث الا بعد تكميل الطهارة. وده عند الحنابلة وعند الجمهور ليه معنى برضه، هو ما اخترعوش من دماغهم. هضرب لك مثال، واحد اغتسل، غسل وشه الاول، راسه الاول، وبعد كده قعد شوية، وبعدين رجع غسل جزعه والإيدين، وبعدين رجع غسل رجله، أكمل الطهارة كده، ارتفع حدثه؟ قالوا آه ارتفع حدثه. لا، عند الحنابلة ارتفع حدثه، عند الأئمة الأربعة ارتفع الحدث. ليه؟ لأن بيقولوا إن الغسل لا يحتاج إلى موالاة، يعني لو غسل كل جزء منفصل، يعني ممكن الواحد يغتسل كله ويأخر رجله زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ويغسل رجله بعد نهايه الغسل خالص، وكده الغسل لا يحتاج الى موالاه، ممكن يغسل بعض الاعضاء في نهايه الغسل وبعضها في اول الغسل حتى لو انفصل كثير. فالحنابلة قالوا اذا الغسل بقى كغسل، كل جزء بيرتفع حدثه لوحده، وفي الاخر خالص لما بينضم كل ارتفاع الحدث كله بيبقى جزء واحد مرتفع حدثه. فالحنابلة دي نظرتهم. الشافعية قالوا لا، ده هو فعلا كل جزء بيرتفع لوحده، ولكن في النهاية أنا ما أقدرش أقول أنه ارتفع عن الجزء ده الحدث إلا بإكمال الحدث، هو ارتفاع جزئي مش كلي، لأن هو برضو الشافعية والحنابلة متفقين على أن الماء الاستحمام أو الغسل لا يحتاج إلى مولاء، ولكن اختلفوا في النقطة دي، أن كل جزء منفصل بيبقى منفصل عنه ارتفع حدثه، ولا يحتاج الى انفصال جميع الاعضاء زي الوضوء. في الوضوء ما اتفقوش على المساله دي، في الوضوء قال الشافعيه قالوا او الحنابلة قالوا لو غسل ايده ما ارتفعش حدثه، لو غسل وجهه ما ارتفعش حدثه، امتى ارتفع حدث كل ده؟ بغسل الرجل، يبقى كل الاحداث دي ارتفعت، لان الماء الوضوء يحتاج الى موالاه، والشافعيه برضو قالوا نفس الكلام. فاذا الشافعيه ردوهم لقاعده الوضوء في الغسل. فالمقصود يعني ان هنا الحنابلة بتقول باول جزء انفصل منه صار مستعملا، فلم يرتفع الحدث عن سائره، يعني سائر الجسد. خلاص، يبقى نرجع بقى للدلاله بتاعه الحديث. يبقى هو عندهم هنا دلالتين، دلاله حدثيه ودلاله تقعيديه او تعليل. الدلاله الحدثيه اللي هو لا يبلون احدكم في الماء الدائم وهو جنوب، القاعده دي بيسموها قاعده النهي يقتضي الفساد. طبعا القاعدة ديت قاعدة أصولية وفيها كثير جدا من الكلام بين الأصولين والفقهاء، وتنازع العلماء فيها كثيرا. فإحنا نتناولها بشيء من السرعة كده عشان قطر هي القاعدة دي مهمة وهتتكرر كثيرا، وإحنا اتفقنا أن المسائل اللي هتتكرر كثيرا نقولها أول مرة ونحيل على التغير على عليها بعد كده. النهي يقتضي الفساد، دي مسألة في أصول الفقه. محل الخلاف أن النهي الذي يقتضي التحريم هو ده اللي يقتضي الفساد ولا لا، أما النهي الذي يقتضي الكراهة فمش داخل في المسألة. يبقى النهي اللي هو للتحريم هو ده اللي بيقتضي الفساد، أما النهي للكراهة ده لا يقتضي الفساد لأن الكراهة الجائز فعلها. فعشان كده ما الفقهاء ما اتكلموش في هذه المسألة، إنما اتكلموا على مسألة النهي الذي يقتضي التحريم هل يقتضي الفساد ولا لا. وبعدين برضو اتفقوا على صور إن النهي إذا كان في قرينة تدل على الفساد فمش هتخش في مسألتهم، وإن كان في قرينة لا تدل على الفساد برضو مش هتخش في مسألتهم. يبقى النهي المطلق الذي ليس فيه قرائن تدل على الفساد وغيره هي دي المسألة بتاعتنا. طيب احنا خرجنا كده صور كثيرة. الصورة الأولى إن النهي للكراهة ده لا يقتضي الفساد. الصورة الثانية أن النهي الذي فيه قرينة على الفساد زي النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، فده دليله على الفساد، عدم القبول دليل على الفساد، فدليل في هذه الصورة على الفساد. إنما عدم القبول فيها خلاف بين أهل العلم هل تقتضي الفساد ولا لا. فدي صورة ما اختلفوش فيها، قالوا هي دي تقتضي الفساد لأن في قرينة تدل على الفساد، وفي صور تانية ما فيهاش قرائن، في صور تالتة فيها قرائن لا تدل على الفساد. إحنا بقى بنتكلم عن الصور التي ليس فيها قرائن، النهي المطلق زي المسألة بتاعتنا كده، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وجنه. شيخ الإسلام تيمية لما قال هذه الصورة للكراهة أو غيره من العلماء قال للكراهة، قال خلاص يبقى الصورة دي خارجة خلاص من صورة لأنها للكراهة. اللي هيقول للتحريم مع اعتبارات أخرى، إيه هي بقى الاعتبارات الأخرى؟ نقول اعتبارات الحنابلة الأول وبعد كده نمشي في بقية العلماء. الحنابلة عندهم، أنا هقرأ قاعدة من قواعد ابن رجب. قواعد ابن رجب كتاب مهم جدا لطالب العلم أنه يقرأ، وهي في الحقيقة مش قواعد هو ضوابط لكتاب الفقه الحنبلي. الفقه الحنبلي كله بيعصره كده وبعدين بيطلعه لك في صورة جزئيات كلية، بيقول لك ده صورة هي تندرج تحتها كذا فرع. يقول في العبادات الواقعة على وجه التحريم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح. دي أول قاعدة، هو قسم القاعدة دي لأربع قواعد ماشي. ابن رجب قسم القاعدة دي على أربع قواعد. القاعدة الأولى إن الوجه العبادات التي كانت فيها على وجه التحريم إن كان التحريم عائد إلى ذات العبادة، ذات العبادة زي صوم يوم العيد، النهي عن هي العبادة نفسها منهي عنها، إنسان يحرم عليه أن يصوم يوم العيد، فلو واحد صام يوم العيد يصح صومه ولا لا؟ هو يأثم باتفاق أهل العلم، ويصح صومه ولا لا؟ العلماء هنا قالوا إن النهي هنا يعود إلى ذات العبادة، لأن الصوم هو المنهي عنه. لو واحد صلى يوم العيد مش منهي عنه، لو أكل يوم العيد مش منهي عنه، أي عبادة أخرى يوم العيد مش منهي عنه، إنما اللي منهي عنه هو الصوم فقط. فإذا هو العبادة هي ذات المنهي عنه. فالعلماء قالوا إن في هذه الصورة تبطل العبادة، والمسألة دي تعتبر فيها إجماع تقريبا إن كان النهي يعود إلى ذات العبادة فهذه العبادة. أنا قلت تقريبا إن في فعلا في بعض العلماء قال كله صح، هنقول الخلاف دلوقتي. زي مثلا صلاة صيام يوم العيد أو صيام أيام التشريق يوم 13 و 11 و 12 و 13 من ذي الحجة، أيام التشريق منهي الصوم عنها لغير الحاج الذي في صورة بس هي اللي يباح فيها الصوم، الحاج الذي لم يجد الهدي يجوز له أن يصوم أيام التشريق اللي هو 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فقالت عائشة أنه ممكن تكون هذه 3 أيام في أيام التشريق. الصورة المثال الثالث انه صلى في وقت النهي، صلى نافلة من غير سبب في وقت النهي، جه مثلا بعد الشروق، احنا قلنا في بعد الشروق بربع ساعة كده ده وقت نهي للتحريم، يحرم ان يصلي بعد ان تشرق الشمس بربع ساعة. ففرضنا جه واحد اول ما شرقت الشمس ام صلى، هذا وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي في هذا الوقت، فهل تصح صلاته مع الإثم أم تبطل صلاته؟ برضو الجمهور بيقول تبطل صلاته، لأن هو النهي عن الصلاة في هذا الوقت، لو فعل أي شيء قرأ قرآن في هذا الوقت مش مانع، لما الصلاة منه كأنه صام يوم العيد، فهذا من غير سبب. الصلاة اللي لها سبب فيها خلاف بين أهل العلم، إنما هو بيتكلم على اللي من غير سبب وصلى صلاة في وقت النهي تبطل صلاته. دي أول جزئية أو قاعدة من هذه القاعدة. تاني حاجة، إن كان عائدا إلى شرطها، فإن كان على وجه يختص به فكذلك أيضا، يعني كذلك تبطل صلاته. صورة القاعدة ديت إن عبادة غير منهي عنها، إنما منهي عن شرط فيها، شيء شرط فيها، زي الصلاة في الثوب النجس، واحد عنده ثوب نجس في نهي عنها، وثيابك فطهر، ففي أمر بالصلاة بالثياب الطاهرة. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وفي رجليه نعلين فخلعهما وهو يصلي، الحديث المشهور يعني. فده دليل على أنه من صلى بالنجاسة تبطل صلاته، فصلى في ثوب النجس. فبيقولوا هنا أن النهي عاد إلى شرط في العبادة يختص بها، يبقى هنا حكتناه النهي يعود إلى شرط، ويختص الشرط ده يختص بالعبادة، شرط اللي هو اجتناب النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، يبقى النهي عاد إلى شرط. طب يختص بالصلاة ولا لا؟ نسأل سؤال هو ده اللي هيبان. لو واحد قاعد وعلى ثوبه نجاسة هل يأثم؟ لا، لا يأثم. يأثم إمتى؟ يأثم لو قام صلى، هنقول له أنت مطالب بإزالة النجاسة في وقت الصلاة. ولذلك العلماء يقولوا المرضع والتي يكثر نجاستها تعمل ثوب مخصوص للصلاة. ليه؟ لأن المرضع طبعا أياميه ما كانش فيها حفاضات، فكان المرضع ممكن ترضع ويصيبها من نجاسة أو بلل النجاسة بتاع ابنها، فتعمل إيه؟ تجعل ثوب خاص للصلاة، أول ما يجي وقت الصلاة تلبس ثوب الصلاة تصلي، وبعدين ترجع تلبس ملابس الأخرى اللي فيها نجاسة. أو مثلا حضرت مثال واقعي شوية، الجزار ثوبه بيبقى عليه دم، والدم نجس بالإجماع، فهل يجوز أن يصلي بهذا الثوب؟ لا، يعمل إيه؟ يجي يشيل ثوب طاهر، أول ما يجي وقت الصلاة يلبس هذا الثوب الطاهر ويصلي به، وبعدين يرجع تاني يلبس ملابس الجزارة اللي فيها دم. يبقى كده في وقت غير الصلاة ما هوش مطالب بإزالة النجاسة، إنما مطالب إمتى؟ عندما يأتي وقت الصلاة يبقى مطالب بإزالة النجاسة. يبقى فعلا النهي ده مختص بوقت الصلاة بس، فيبقى دخل فيه في الصورة بتاعتنا. يبقى إذا كان النهي يعود إلى شرط من شروط العبادة على وجه يختص بهذا الشرط، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة زي الحنابلة ما قالته الجمهور. مثال آخر، الصلاة إلى غير القبلة، إنسان مأمور أن يصلي، أن يولي يعني يولي وجهه قبل أو شطر المسجد الحرام في أثناء الصلاة، فهذه هي القبلة المأمور بها الإنسان أنه يصلي. فرضنا واحد صلى متعمدا إلى غير القبلة، هنقول طيب النهي فين؟ استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، يبقى النهي يعود إلى الشرط. طب هل يختص هذا النهي يختص بالصلاة أم يختص أو خارج الصلاة؟ طيب هنسأل سؤال هو اللي يبين، لو إن واحد خارج الصلاة واستقبل غير القبلة زي ما أنا قاعد كده هل يأثم؟ لا. يبقى إذا استقبال القبلة الإنسان مأمور بها في أثناء الصلاة فقط، يبقى هي دي القاعدة اللي دخلت في القاعدة، إن النهي يعود إلى شرط من شروط العبادة وعلى وجه يختص بالعبادة، يعني ده مسؤول عنه في العبادة بس. الصوم ما فيهوش استقبال قبلة، ما فيهوش اجتناب نجاسة، خاص بالإيه؟ العبادة فقط. الصورة الثالثة أو القاعدة الثالثة فيها، إن النهي يعود إلى العبادة على وجه محرم عائد إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بها. ده يعني كلام ابن رجب، وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها. إحنا قلنا الصورة الثانية على شرط لا يختص، على على على شرط على يختص بالعبادة، على شرط إن النهي يعود إلى العبادة يعود على شرطها المختص بالعبادة. دي بقى يعود على شرطها الغير مختص بالعبادة، زي الصلاة في الأرض المغصوبة أو الصلاة في الثوب المغصوب أو الصلاة في حرير. الصلاة في الثوب المغصوب، ستر العورة من شروط الصلاة، هذا كده يعود إلى شرط من شروط العبادة. ولكن ستر العورة حصل بشيء لا يختص بالعبادة، اللي هو الثوب المغصوب. واحد لبس ثوب مغصوب في غير الصلاة، هل ده يحرم عليه ولا لا؟ يحرم عليه. احنا قلنا الثوب النجس لا يحرم عليه لبسه، الثوب المغصوب يحرم عليه لبسه، يبقى كده على شرط لا يختص بالعبادة، محرم على جميع الوجوه. ماشي؟ فعشان كده الحنابلة قالوا ان القول ده فيها روايتين اشهرهما عدمها، يعني انها ايه؟ لا تصح، عدم الصح. يبقى دي الصورة التالتة عند الحنابلة اللي هي لا تصح العبادة، بس في قول تاني عند الحنابلة انها ايه؟ تصح. الوضوء بالماء المغصوب، دي صورة تانية من فروع المسألة. الوضوء بالماء المغصوب، الصلاة يشترط فيها الوضوء، يبقى ده يعود إلى شرط من شروط العبادة. والماء المغصوب ده محرم على كل الوجوه سواء في الصلاة أو في غيره، فعشان كده الحنابلة قالوا إن ده يعود إلى شرط من شروط العبادة لا يختص بالعبادة، فعشان كده برضو يحرم عند الحنابلة وتبطل الصلاة. الصلاة في الثوب الحرير، الحرير الرجل، الرجل يحرم عليه أن يلبس الحرير. طب لو صلى بثوب حرير، ستر العورة من شروط الصلاة، وثوب الحرير يحرم على الرجل لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة، فعشان كده الحنابلة قالوا إن دي من الصورة الثالثة اللي هي فيها روايتين، والراجح عند الحنابلة إن هو لا يبطل، إن هو يبطل تبطل الصلاة، وفي رواية تانية إن هو يبطل. الصورة الرابعة بقى اللي هو قال عنها ابن رجب، وإن عاد النهي إلى ما ليس بشرط فيها، يعني ما لوش دعوة بالعبادة خالص، بيسموه منفك الجهل. ففي الصحة وجهان، واختار أبو بكر يعني عبد العزيز عدم الصحة وخالفه الأكثر. صورة المسألة إن العبادة وقع على وجه المحرم، وهذا التحريم غير عائد إلى شرط العبادة ولا إلى ذات العبادة، فالحنابلة عندهم تصح. مثالها الوضوء بالإناء المغصوب، واحد عنده إناء مغصوب سرقه وبعدين حط فيه ماء وتوضأ، هل هذا يعود إلى شرط العبادة؟ لا، لأن الإناء ملوش دعوة بالعبادة، الإناء ملوش دعوة بالماء خالص. الإنسان ممكن يتوضأ من النهر ما فيش في إناء أهو، ويتوضأ من ماء السماء المطر مش إناء، يتوضأ من الحنفية مش إناء، يبقى الإناء ليس له مدخل في العبادة. فعشان كده الحنابلة قالوا تصح الصلاة في الوضوء من الإناء المغصوب. الحج بالمال المغصوب، واحد سرق مال وراح يحج، حجه صحيح أم حجه باطل؟ نحطها على القاعدة، هل المال شرط من شروط صحة الحج؟ لا. لو واحد حج ببلاش يصح حجه؟ واحد قاعد في مكة فراح قام يحج، الاستطاعة هي اللي شرط. الاستطاعة دي بقى ممكن تكون في المال، ممكن تكون في البدن. واحد عنده عربية ما عندوش فلوس، عنده عربية ملاها بنزين وراح يحج، عنده جمل، عنده حصان ما فيش ملا، واحد جاره سلفه حصان قال له خد الحصان ده وتروح حج بيه، ركب الحصان وراح يحج بدون مال، فإذا المال ليس له مدخل في الحج. فحجه صحيح، الفقهاء بيقولوا صحيح ولا غير صحيح ده كلام فقهي، إنما هو مقبول ولا لا ده كلام قلبي، حاجة من نرجع بيها. يعني الحج بالمال المغصوب صحيح ولا باطل؟ الفقهاء يقولوا صحيح، انما هو مقبول ولا لا؟ ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فعشان كده هو مش مقبول، انما هو صحيح ولا لا؟ الفقهاء يقولوا صحيح، لان هو النهي لم يعود الى ذات العباده ولا شرط من شروط العباده. فعشان كده الحج بالمال المقصود الحج صحيح والقبول عند الله عز وجل. او مثلا مثال اخر، حج المراه بغير محرم، محرم شرط يعني شروط من شروط الاستطاعه عند المحرم، عند المراه وجود محرم، هي سافرت من غير محرم وراحت حجت، هي تأثم، بس هل هذا من شروط صحة الحج؟ لا، المحرم مشترط في السفر مش في الحج، والسفر ده في الحج، فإذا هو ليس ملتصق في شرط من شروط الحج. إنما هي لو حجت بدون سفر كالمرأة التي في مكة حجها صحيح، فهي تأثم لأن السفر ده محرم سواء راحت حجة أو غيره، فهي محرم. واحدة راحت تروح تشتري حاجة من اسكندرية، يحرم عليها أنها تسافر إلا بمحرم، أو ده مش حجة، فإذا هذا لا يعود إلى شرط من شروط العبادة، ولا يختص بأي وجه من شروط العبادة، العبادة صحيحة مع الإثم. فهذا هو تفصيلات الحنابلة. يبقى الحنابلة عندهم أربع تفصيلات في هذه الصورة، والمعاملات نفس الصورة عند الحنابلة. المسألة دي بقى عند العلماء فيها تفصيلات أخر. الإمام الزركشي في البحر المحيط حط فيها تقريبا 9 أقوال، وكذلك العلائي. الإمام العلائي ليه كتاب اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، الإمام العلائي من الشافعي، كتاب كامل عن هذه الصورة، وقال أن فيها 9 مذاهب. أول مذهب أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان عن الشيء لعينه أو لوصفه أو لغيره، هي دي الصورة، عينه يعني ذاته، أو وصفه يعني وصف متصق به، أو لغيره يعني منفصل عنه، وسواء كان في العبادات أو في المعاملات. وهذا هو مذهب الإمام أحمد وكثير من أصحابه وسائر الظاهرية. طبعا أنت في مشكلة، إن اللي بينقل المذهب وهو مش حنبلي بينقله بالجملة، ماشي؟ يعني الإمام العلائي ده شافعي، فلما ينقل مذهب أحمد فقال هو مذهب أحمد، رغم إن الإمام أحمد مذهبه في صورة إن هو أولي غيره، قالوا هم إن أكثر الحنابلة بيقولوا إن هو صحيح، يعني العبادة صحيح، وده مذهب الظاهرية، ونقله ابن برهان بالفتح برهان من عن عامة الشافعية، هذا القول يعني، وهو قول بعض الحنفية. القول الثاني إن هو لا يقتضي الفساد مطلقا، ده صرح به ابن برهان، ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن كثير من المحققين كالقفال والإمام الحرمين وكثير من الحنفية وبعض المعتزلة. القول الثالث يقتضي شبهة فساد، وده كلام القرافي عن المالكية، وظاهر كلامه اختصاص ذلك في العقود إذا كان النهي عنها لعلنها. القول الرابع، نقول قول سريعا كده، مش لازم الإخوة حتى تكتبها، يعني كلام مش مهم أوي. الرابع أنه يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، وأما النهي عن الشيء لعينه فيقتضي الفساد. ده مذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وجمهور أصحاب الحنفية. قول الخامس أنه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. يبقى بعض الفقهاء فرقوا بين العبادة والمعاملة، الحنابلة ما يفرقوش، وهو اختيار الإمام الغزالي والآمدي وغيرهم. الأميدي شافعي وحنبلي، كان شافعيا كان حنبليا وتشفع، زي الإمام الخطيب البغدادي. أبو بكر الخطيب البغدادي كان شافعيا وكان حنبليا وتشفع. الخطيب البغدادي مات سنة 463. خدوا بالكم الاسم ده عند المحدثين نقطة فاصلة بين المتقدمين والمتأخرين. يعني لو واحد مثلا قال الإمام النووي، لو عديناه من المحدثين متأخر ولا متقدم، هتقول 463 ده التاريخ، آخر تاريخ للمتقدمين. الإمام النووي سنة 600 وشوية، فعشان كده إيه هو من المتأخرين، وهكذا. يبقى الخطيب البغدادي آخره ده 463، هو ده الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين عند المحدثين. 463 مات برضه ابن عبد البر عن 95 سنة. ابن عبد البر كان من المعمرين سنة 463، وكان إمام المالكية، وما كانش كان ابن حزم يقدر يغلب الناس كلها إلا هو، كانش يقدر ابن حزم يغلبه، ف كان يناظر ابن حزم ويغلب ابن حزم، إنما ابن حزم كان يغلب. في ناس كده ربنا أتاهم قوة الاستحضار أثناء المناظرة، وده يبقى ساعات بتبقى موهبة وساعات بتبقى مكتسبة. فيجي في أثناء المناظرة يستطيع أنه يستحضر أدلة كثيرة، يعجز المخالف أن يجيب عنها في الحال، فالمخالف بيحتاج يروح يحضر، فيجي ابن حزم يكسر الأدلة، فيجي التاني ده ما يقدرش يرد عليه لأن الأدلة دي عايز لها رد، فيحتاج إلى أنه يذهب البيت عشان يحضر ويرد ويجيله تاني مرة يرد، فيكسر عليه من الأدلة. ابن عبد البر كان أيضا يستطيع يستحضر الرد على الأدلة، فكان ابن حزم يرد وده إيه يرد عليه، فكان يغلب ابن حزم. وكان ابن عبد البر مشهور عنه أنه هو كان إمام الملكية في هذا الوقت، وكان يعني يرد على ابن حزم في كلام كثير مع إجلال ابن حزم وتعظيم قدره. القول السادس، احنا قلنا القول الخامس ده قول أبو الحسين البصري والمختار في المحصول والمنتخب. القول السادس بقى أن النهي عن الشيء إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم زي شرط مختص بالعبادة فهو يقتضي الفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره سواء كان ذلك في العبادات أو في العقود، وهذا أرجح المذاهب وأصحها دليلا، وهو الذي ينبغي أن يكون مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. يبقى الإمام العلائي اختار هذا القول، والقول فعلا قريب من الراجح، كلام هنقول الراجح دلوقتي بس هو قريب جدا. الفرق تتابع بقى الفرق بين يعني التفريق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فاقتضي الفساد، دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوبة، حكاه أبو إسحاق الإسرائيلي وغيره الشافعي. الفرق الثامن الفرق بين ما يخل بركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد دون ما لا يخل بواحد منها، وحكاه ذلك ابن برهان أيضا، وتقريبا الأقوال دي متقاربة جدا يعني الأمثلة هتكون متشتبهة بين أكثر الأقوال، ولذلك بعض العلماء بيخلي الأقوال دول أربعة بس مش تسعة. الأخير التفريق بين ما كان النهي لحق الله فيقتضي الفساد وما كان لحق العباد فلا يقتضي الفساد، حكاه المازري من فقهاء المالكية متوفي سنة 536، ومذهب شيخ الإسلام تيمية على التفصيل، وكذلك مذهب أبي عبد الله المالكي وغيره. التفصيل ده بقى حكاه لنا الشيخ ابن عثيمين، بيقول إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإن عاد إلى أمر خارج منها لم تفسد، اللي هي قاعدة انفكاك الجهة. لو كان لذات العبادة تفسد، لو كان في شرط من شروط العبادة يختص بالعبادة تفسد، إذا كان لأمر خارج عنها لا تفسد. يبقى كده ممكن كلام شيخ الإسلام تيمية بيقول إن القاعدتين الأولينين عند الحنابلة تفسد والقاعدتين التانيين عند الحنابلة لا تفسد، اللي هو بقى إذا كان يعود إلى شرط من شروط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة، وإذا كان لا يعود إلى شرط من شروط العبادة ففي الحالة دي لا تفسد لا تفسد العبادة. في تفصيلات أخرى عند الحنفية والشافعية مش وقتها يعني، ولكن نرجع بقى للقاعدة بتاعت الكتاب. بيقول هنا والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. طب احنا بقى عايزين ناخد القاعدة ديت على كلام الحنبلة وننزلها على الكلام. طيب ماشي، دي عايز لها وقت آخر يعني، فنكلم وبعدين في الآخر نبقى نقول المسألة. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. طيب الصلاة من شرطها الغسل، طيب يبقى كده على وجه على شرط من شروط العبادة اهي، يبقى النهي عاد على شرط. طيب الاغتسال في الماء الدائم وهو جنوب، إذا أراد به الصلاة أو ما أرادش به الصلاة هل يحرم عليه على الإطلاق ولا لا؟ على كلام الحنابلة يحرم مطلقا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إيه وهو جنوب إذا أراد الصلاة، لا، واحد بعد صلاة العشاء أجنب صلاة العشاء خلاص وما هوش مطالب بصلاة العشاء لغاية الفجر، فجاء على الحمام السباحة ده ونزل فيه هو لا يريد الصلاة، هو أراد ارتفاع الحدث وخلاص عشان يقرأ قرآن مثلا. فالقاعدة دي تخش تحت إيه؟ تحت إنها تعود إلى شرط من شروط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة، على وجه لا يختص بالعبادة. عند الحنبلة الصورة دي تقتضي الفساد ولا لا؟ تقتضي الفساد لأن هي دي الصورة الثالثة، والراجح أن الصورة دي لا تقتضي الفساد. فإذا على كلام شيخ الإسلام تيمية والراجح أنها لا تقتضي الفساد، لأن الصورة الثالثة على الراجح أنها لا تقتضي الفساد، فلا تقتضي الفساد. دي نقطة. الرد الآخر القول الآخر أن لو إحنا بنرد على الحنبلة على سبيل المناظرة، أن إحنا هتنزل أن النهي ده للتحريم، لو كان النهي ده للكراهة يبقى مش داخلة في مسألتنا خالص، ماشي؟ يبقى الراجح أن النهي هنا لا يقتضي الفساد، والمسألة يعني فيها كلام أكثر من كده وأعمق، ولكن يعني القاعدة احنا قلنا القاعدة إذا كان يعود إلى نهي العبادة، نهي عن ذات العبادة لا يقتضي الفساد، إذا عاد إلى شرط من شروط العبادة على وجه يختص بالعبادة يقتضي الفساد. الصورة الثالثة بقى إذا كان يعود إلى شرط من شروط العبادة لا يختص بالعبادة يبقى لا يقتضي الفساد، زي مثلا صورتها الحنبلة الثالثة الصلاة في الثوب المغسول. الصورة الرابعة دي برضو الحنبلة الموافقين اللي هو زي الإناء المغسول كده، إذا كان لا يعود إلى شرط من شروط العبادة ولا إلى ذات العبادة، ما لاش دعوة بالعبادة خالص، زي الوضوء بالإناء المغسول مثلا، أو الحج بالماء المغسول، بالمال المغسول، أو الحج بالمرأة بغير محرم، ما لاش دعوة بالعبادة. أو مثلا واحد في الحج وبيشرب جوز، وهو متلبس بالإحرام وفي عرفة وبيشرب جوز، هل حجه فاسد؟ ليه؟ لأن النهي ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرط من شروط العبادة، ملوش دعوة بالعبادة خالص. أو فعل فعل محرم في أثناء الحج لا يفسد حجه، لا يعني ليس من المنصوص على إفساد الحج كالوطء مثلا وغيره. طيب آخر فصل بقى من فصول هذا الباب، وما سوى الماء من المائعات، ما سوى الماء من المائعات كالخل والمرج، مرج اللي هو لبن الناقة، والنبيذ، النبيذ اللي هو ما نبذ في الماء. النبيذ ده كانوا بيعملوه ازاي؟ احنا ساعات بنعمله يعني بنجيب تمر ونحطه في ماء ونسيبه يومين مثلا مع شدة الحرارة، فالتمر فيه جلوكوز يذوب في الماء فيصبح الماء طعمه مسكر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن جمع الخليطين اللي هو الزبيب والتمر. ليه؟ لأن دي فيها نسبة أكتر من 90% جلوكوز، وده 90% جلوكوز، لو اجتمعوا مع بعض هيبقى الماء سهل جدا إنه يوصل إلى مرحلة الإسكار، لو في شوية حر هيصل إلى الإسكار بسهولة، فعشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين التمر والزبيب. فالعلماء قالوا يجوز جمع بين التمر وغيره والزبيب وغيره، الخشاف اللي احنا بنعمله في رمضان، تحط التمر مع أي حاجة تانية والزبيب مع أي حاجة تانية، إنما تجمع التمر مع الزبيب حتى لو معهم حاجة تانية ده اللي منهي عنه. والإمام النووي قال النهي هنا يقتضي الكراهة ما لم يصل إلى حد الإسكار فيقتضي التحريم، ده قول الجمهور. حتى لو كانت فترة صغيرة، حتى لو كانت فترة صغيرة، ما هو ده كلام الإمام النووي، إن الفترة الصغيرة دي هتقتضي الكراهة بس، إنما لو أكثر من كده هتقتضي التحريم، لأن العلة هنا الإسكار. ولكن في نهي، الإنسان يتورع عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم، على حسب حال البلاد وعلى حسب حال الأماكن، تحط في التلاجة غير لما تحط برا التلاجة، لأن دي المسألة تخمر، تخمر ده عملية كيميائية تحتاج إلى درجة حرارة ووجود جلوكوز وهواء، حاجة يتفاعل كيميائي يعني. فيحتاج لو أنا بعيته عن حرارة حطته في التلاجة التخمر هيبقى أقل، وهكذا يعني. بس النهي في النبيذ عن التمر والزبيب، فيجوز لي أنه يجعل التمر مع أمر الدين، مع أراسيا، مع أي حاجة تانية، أو يحط الزبيب مع أي حاجة تانية، إنما التمر مع الزبيب الاثنين منهي عنهم، فده اسمه نبيذ. النبيذ ده هل يجوز للإنسان أن يتوضأ منه ولا لا؟ لا برضه ما ينفعش أنه يتوضأ منه، بس في كلام عند الحنفية أنه هو يجوز، واستدلوا بأدلة ضعيفة، بس ده قول الجمهور. والخل برضه ما ينفعش الإنسان يتوضأ منه، والمرج اللي هو لبن الناقة، مش معنى لبن الناقة يعني اي لبن، هو ناقة او غيره يعني، بس هو ضرب مثال في المغني اي اللبن، مش اي المرج، اي اللبن، فنص على اللبن، فمش المقصود اللبن الناقة مخصوص يعني، انما هو ضرب مثال. وماء الورد طبعا ماء الورد بالإجماع نقل الإجماع من المنذر على أنه لا يجوز الإنسان أن هو يتوضأ منه، ومش لا يجوز لا يرتفع حدثه. والمعتصر من الشجر، ماء معتصر من الشجر في بعض النباتات بيبقى مليانة الماء زي الخص كده، تيجي أنت تعصر الخص وتنزل مية وبعدين تاخد الماء دي بقى تتوضأ منها، طبعا ده لا أيضا لا يصح الوضوء، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. دي بقى النقطة اللي احنا عايزين نقف عندها شوية. طيب جبت خل في نجاسة ايه، وجبت خل وأزلت بها النجاسة، الحنابلة بيقول لك هنا ولا يزيل نجسا اهو، يعني ما ينفعش إزالة النجاسة إلا بالماء الطهور عند الحنابلة عند الجمهور يعني. والراجح ان هو يجوز إزالة النجاسة بما يزال به، تزال به. دي مسألة ممكن نقولها للإخوة سريعا، مسألة دي قول الجمهور ان ما يزيل الحدث يزيل النجاسة، وزي تلاقي في المنار الطاهر لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، صح؟ مش هو ده تعريف الماء الطاهر؟ لا يرفع ولا يزيل خبثا. فعند الحنابلة ان الماء الطاهر ما يرفعش حدث ولا يزيل نجاسة، لازم يبقى ماء طهور. وممن نقل هذا، نقل عنه مالك ومحمد بن حسن وزفر وإسحاق بن راهويه، ودي أصح الروايتين عن الإمام أحمد، ده قول. الإمام أبو حنيفة بقى وأبو يوسف وداود قالوا يجوز إزالة النجاسة بكل مائع يسيل إذا غسل به ثم عصر كالخل وماء الورد، أي شيء يزيل النجاسة يزول. دي بقى تفيدني في إيه؟ تفيدني في أن أشياء نجسة صب عليها شيء زي الخل أو ماء ورد فطهرت وجات الشمس طهرتها، هل دي طاهر ولا لا؟ يعني الأرض مثلا أو المكاتب أو الأشياء دي، أو بقعة أرض بدون الثياب والبدن، بدن والثياب في كلام تاني، يعني نتكلم عن كل شيء إلا الثوب والبدن. الثوب والبدن جمهور أهل العلم بيقولوا، بعض أهل العلم نقل فيها الإجماع زي الإمام الصنعاني نقلها عن الإمام مالك في كتاب سبل السلام، نقل عن الإمام مالك هذا وحكي عن، قال كده وحكي عن مالك الإجماع على إن الثوب والبدن لابد فيه من الماء، خلاص. يبقى احنا تورعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء لما أصابها دم الحيض أن تغسل الثوب بالماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يعذب في قبره إنه كان لا يستنزه من بوله، فكانت العلة إن البول يرد عليه في بدنه، فلو كان البدن يطهر بالجفاف لما كانش دخل في العذاب وكان صحت صلاته وغيره، إنما العبرة بإن البدن لازم فيه غسك عشان يطهر. فكل كلامنا في غير البدن والثوب. فقال الإمام أبو حنيفة، وده الراجح طبعا كلام الإمام أبو حنيفة ورجحه شيخ الإسلام تيمية، أن النجاسة تزال بكل مزيل حتى جفاف الشمس، لو ان في ارض نجسه فخرجت عليها الشمس فجفت الارض طهرت. وعن ابو يوسف روايه انه لا يجوز في البدن بغير الماء، واحتج لهم بحديث عائشه ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت برقها فمصعته بظفرها. يعني المساله دي اعمق برضو من الكلام فيها دلوقتي، ولكن سريعا ان كلام الحنابلة بيقول لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، هنعترض على موضوع لا يزيل نجسا ده، ونقول ان النجاسة ترتفع بارتفاع عينها بأي صورة كانت، وده كلام الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف وداود الظاهري، وده ترجيح شيخ الإسلام تاني. هنا بيقول لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإذا لا يجوز الإنسان أن يتيمم إلا إذا لم يجد الماء، والخل والمري والنبيذ ليس ماء، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحديه ثم تقرصيه قرص بصبح بالضوافر كده، وإيه تدلكه بالضوافر يعني أو مع صب الماء عليه، ثم تنضحيه بالماء تصب ترش. النضح ده ليه معناه؟ الرش كده او تمسحه بالميه اقل من الغسل، ثم تصلي فيه. يبقى الثوب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول لها اتركيه ينشف، اغسليه بأي شيء، إنما أمرها بالماء. ولذلك القاعدة عند الإمام الشوكاني في نيل الأوطار قال كده: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالغسل بالماء فلا يجزئ غيره، وما لم يرد فيه نص يجزئ غير الماء. ودي قاعدة قريبة أيضا من الصواب، وإحنا لو حصلنا النهي هنلاقي إن النهي ده في الثوب أو في البدن أو ما يشبه ذلك يعني. فدل على أنه لا يجوز بغيره. حديث أسماء هو رواته أسماء، هو بيقول هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، والمتفق عليه إن رواته أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مش أسماء ده هو الحديث بتاع أسماء، إنما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. أما سؤال أسماء نفسها ده أخرجه الإمام الشافعي، وقال ابن حجر إسناده في غاية الصحة، وكذلك في المجموع. حديث أسماء رواه البخاري ومسلم بمعناه، لكن عن أسماء أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت تحته ثم تقرصه بالماء. وفي رواية التقرص ثم تنضح بالماء، هذا لفظ في الصحيح، وليس في الصحيح أن أسماء هي السائلة ولا في كتب الحديث المعتمدة، لكن رواه الشافعي في الأم كذلك في رواية ضعيفة بعد أن رواه عن أسماء أن امرأة سألت، وقد أنكر جماعة على المصنف روايته أن أسماء هي السائلة وغلطوه فيه، وليس هو بغلط بل رواه الإمام الشافعي والمراد متن الحديث. ومعنى حتيه يعني حكيه، أمر أن تحكه، ممكن تحكه بصابعها وممكن تحكه بشيء آخر بحجر. العلماء قالوا إيه بقى في المسألة دي؟ أن يجوز للإنسان أن يستعمل المزيل في إزالة النجاسة زي الرقص أو الصابون أو غيره، لأن الحك معناه أن أنا بجيب حجر وحك النجاسة. طيب ما هو أنت الإريال أو المساحيق نفس الصورة، المساحيق دي يعني هي بتزيل النجاسة عن طريق الإيه؟ الإمساك بها أو التفاعل معها أو إذابتها. ومعنى قرصيه يعني قطعيه أو اقلعيه بظفرك. ويعني هذا آخر الكلام في هذه المسألة. ونقل الإجماع ابن قدامة في المغني على عدم زواله بما لا يزيل كالمرق واللبن شربة، دي لا تزيل النجاسة مطلقا، لأن النجاسة لزجة وعايزة شيء يجري حتى يزيلها. جبت انت لبن، اللبن كثيف، طب العسل يزيل النجاسة؟ لا مش هيزيل النجاسة، لأن العسل هيلتصق بالنجاسة. فكذلك كل شيء، هو عايز يقول يعني ان الشيء اللي قوة جريانه قوية هي اللي دي بتزيل النجاسة، انما اللبن والمرق الشوربة الكثيفة شوربة كوارع مثلا دي تزيل النجاسة؟ لا مستحيل. العبرة بزوال عين النجاسة، بس في أشياء هو ذكرها هنا إن مش هتزيل عين النجاسة، زي اللبن مش هيزيل ده عين النجاسة. لا العبرة بزوال عين النجاسة ماشي، لو افترضنا جدلا أن هذه الأشياء تزيل عين النجاسة هنتكلم عن الكلام ده ليه. طيب هسأل سؤال، واحد عنده ثوب فيه نجاسة وبعدين وداه للمغسلة اللي هي بتاعة البخار دي، مغسلة البخار دي ما تحطهاش مية خالص، دي ساعات بتحط عليها مواد كيميائية بتذيب النجاسة ديت وتطهر، يعني بتذيب عين النجاسة، بيحط مادة كيميائية بيحط بأي طريقة بقى هو بيعملها. فهذه الحالة هل يجوز للإنسان أن يصلي بهذا الثوب أم لابد أن يغسله؟ على الخلاف. الجمهور بيقول ما ينفعش، منهم إنما أربعة لازم يغسله، لأن هذه النجاسة لم تزل بالماء، لأن الثوب لا يزول إلا بالماء لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الثوب بالذات. طيب مثال آخر، السجاد اللي في المسجد لو أصابه نجاسة هل يكفي فيه الجفاف أم لابد فيه من الغسل؟ دي برضو المسألة، هل ده ثوب ولا لا؟ ثوب جنس الأثواب لأنه قماش، يبقى يدخل فيه نفس الصورة. اللي هيقول ده القماش ثوب تعبدي، هنقول البقعة برضو، انت ايه الفرق بين ثوب انا لابسه او ثوب بصلي عليه؟ مفيش فرق. يبقى لابد فيه من إزالة النجاسة بالماء عشان نخرج من الخلاف الأئمة الأربعة، لأن ده مسجد للناس، فلابد فيه من ماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، لما الأعرابي بال أمر أن يصب عليه ماء. طب صورته إيه بقى؟ أن أنا أطهرها، بتصب ماء كثير وتجيب من فوطة وتمتص الماء دي، يعني بصب كوباية مية وجيب فوطة وأنشف وأصب وأنشف لغاية ما تيقن أن النجاسة زالت. دي صورة. في بعض السجادات القصيرة ممكن أخدها واغسلها تحت الحنفية وخلاص، أو أغسل الجزء النجس فقط تحت الحنفية، يعني الجزء باين هوت أجيبه وأصب عليه الماء، ويبقى كده في الحالة دي مش هحتاج عصر، لأن الماء هينزل من الحنفية ياخد النجاسة وينزل فتطهر. أو حط تحتها حلة في المسجد وصب، والحلة دي أخدها أرميها في الشارع. دي صور من صور، وسيبها تجف بقى لأن الماء اللي فيها طاهر. دي صور من صور طهارة سجاد المسجد. طب فرضنا في سجاد المسجد أنا سبته لغاية ما نشف وما بقتش عارف مكانه، ده يجب بقى على المسؤول عن المسجد ان هو يتحرى في غسل الجزء ده، لانه هيصبح نجس وممكن الناس تصلي فيه. طيب مثال اخر، جزء من المسجد تنجس في السجاد ولا يصلي فيه احد، زي اركان المسجد، في بعض جزء في ركن المسجد كده ما حدش يصلي فيه، مستحيل حد يصلي فيه لانها ضيقه، خلاص دي مش مشكله. ليه؟ لان العبره ببقعه الطهاره، ببقعه الصلاه، هي اعضاء السجود. طول ما انا ما بسجدش عليها خلاص، حتى ما بسجدش عليها خلاص. زي مثلا احيانا في البيت الصبي الصغير يبول في جزء من البيت لا يصلى فيه، ففي الحاله ديت ما يلزمنيش ان انا اطهرها او انا اصلي في غيرها. يعني انا عندي مصلى في المسجد في البيت، صلى في اوضه او صالون مثلا، عامل له مصلى ليه، الاولاد ما بيخشوش فيها عشان خاطر ما بيعمل خلاص، لو تنجس اي مكان في المكان تاني لا يلزمني غسله. المقصود يعني غسل ايه؟ غسل المكان او البقعه التي يصلي فيها الانسان، والبقعة دي محددة بالسبع أطراف، الجبهة واليدين والقدمين والركبتين، دول بس المسؤول عنها الإنسان. يعني فرضنا واحد بيصلي وأمام بطنه نجاسة لم تلمس بدنه في أثناء الصلاة، في الحالة دي هو بقعته طاهرة، إنما البقعة النجسة إن هو أعضاء السجود تلمس هذه البقعة، في الحالة دي يبقى هو سجد على بقعة نجسة. دي إن شاء الله هنجلها في الصلاة، اشتراط النجاسة في البقعة، ونكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة بقية الأبواب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله ورب العالمين.